طبعا وهو الضحاك بن مخلد هو من شيوخ البخاري الكبار الذين ما أدركهم النسائي، يروي عنهم بواسطة، يروي عنهم بواسطة، ما أدري يعني يحتاج إلى أن يتحقق منه، ولعله يعني ترجمة محمد بن سليمان ما تهذيب الكمال ما ذكر، لا ما ذكر الضحاك بن مخلد، لا ليس لا في ترجمة محمد بن سليمان أن من شيوخه الضحاك، ولا في ترجمة الضحاك أن من تلاميذه محمد بن سليمان، لكن في ترجمة الضحاك وفي ترجمة حنظلة بن سفيان كل منهما ذكر أن هذا تلميذ لهذا وهذا الشيخ لهذا. في محمد بن سليمان، محمد بن سليمان بن أصبهاني، يعني شوف التقريب، محمد بن سليمان بن عبد الله، محمد بن سليمان بن عبد الله، اي نعم، محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبو علي بن الأصبهاني صدوق يخطئ، من الثامنة، هذا هو الذي، هذا هو الذي وجدت في ترجمته يروي عن حنظلة، عن حنظلة ابن، لا احنا ما نريد حنظلة، نريد شيباني، لا هو انا اريد ان اصل الى هذا بترجمته يروي عن حنظلة ابن ابن سليمان، حنظلة ابن ابي سفيان، ويروي عن محمد بن سليمان لوين، انا اقول ان كان انه ساقط احد ولا شيء، بس كيف يكون ساقط هنا وحتى في تحت الاشراف؟ ما ادري، على كل ما ادري، المهم انه يعني يحتاج الى الوصول الى النتيجه، يعني احنا يعني ما تحققنا، ولهذا يعني انا اقول يعني كان انه يعني في سقط ولا شيء، او ان الشيباني هذا المقصود به الضحاك، لا ادري، على كل يحتاج الامر الى تحقق ويرجع. نعم. عن حنظلة بن ابي سفيان، وما سبق أن مر بنا الشيباني في بعض الأسانيد في هذه الطبقة، كان في بالي أنه سبق أن مر بنا شيء من هذا، لكن أحمد، ها؟ أحمد، لا لا لا أحمد أحمد يعني، لا لا هو الكلام على يعني يقول الشيباني أخبره كذا الشيباني يعني فيما مضى. أيوة، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، لا كلهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن عبد الله بن عمر، عن طاووس عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما، قال إباحة الطواف في كل وقت في كل الأوقات. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ثم أورد النسائي إباحة الطواف في كل الأوقات، يعني معناها أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام فله أن يطوف في أي وقت يشاء، له إذا دخل وله إذا كان جالسا أن يقوم ويطوف، وإذا طاف يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف، فيطوف الإنسان ويصلي ركعتي الطواف. وكذلك إذا دخل يعني فله أن يصلي تحية المسجد وله أن يجلس، لأنه كغيره من المساجد، لكن كونه يصير جالس ليس له أن يقوم ويصلي يتنفل في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر، يكون إنسان جالس ثم يقوم يتنفل ليس له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن الصلاة التي بعد الطواف والتي هي تابعة للطواف للإنسان أن يصلي إذا طاف، في أي وقت طاف له أن يصلي ولو كان في وقت النهي، ولو كان في وقت النهي فله أن يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف. فليس الأمر بالصلاة أو النهي عن المنع يعني طاف وصلى أن الإنسان يعني معناه الإنسان يصلي دائما ويكون جالس ويقوم يتنفل من بعد العصر إلى المغرب أو يعني كما شاء، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، وعلى هذا فيحمل أنه يتعلق بالصلاة اللي تابعة للطواف وهي ركعة للطواف، فالإنسان لا يمنع منها متى طاف فله أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويدخل في ذلك أوقات النهي، فالإنسان يطوف ويصلي صلاة ركعتي الطواف بعد الصلاة ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر،